الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: شخص كان يذهب من وقت ليس بالقريب لطبيب شعبي، وكان يقول له: اذبح شاه لونها كذا وكذا، والرجل لا أعلم عنه هل يفعل هذا الشيء للآن أم لا، ولكنه كان يذبح بعيرا كل سنة، وكان يعتبر هذا الشيء شيئا لازما عليه في وقت محدد من السنة الهجرية، ولكنه في السنوات الأخيرة صار يذبح بعيرا ولكن ليس في وقت ثابت، ما الواجب علي فعله مع العلم أن الشخص هذا قريب لي وتأخري يسبب زعل، ولكن لا أحد يستطيع معرفة نيته، إلا أن الأغلب متأكدون أن بداية هذا الفعل كان بسبب طبيب شعبي. الحمد لله رب العالمين. هذا خروج عن حد التطبيب الشرعي، لأن الطب لا يأمرك بأن تذبح شيئا معينا في أوقات معينة يحمل صفات معينة، فلا نعلم طبيبا في المستشفى يأمر الناس يأمر مرضاه بذلك، ولا طبيبا شعبيا يأمر مرضاه بذلك. فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذا إنما يستخفي وراء مسمى الطبيب الشرعي أو الشعبي، وإلا فحقيقته أنه كاهن أو مشعوذ أو ساحر أو عراف. وقد والمتقرر عند العلماء حرمة الذهاب إلى مثل هؤلاء، فلا يجوز الذهاب إلى العرافين والمشعوذين والمنجمين والسحرة والكهنة ونحوهم، ولا يجوز سؤالهم ولا التطبيب عندهم، ولا يجوز تصديقهم، ولا يجوز التداوي عندهم، لا بزيت ولا بذبح ولا بأعشاب ولا غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيانهم وسؤالهم وعن تصديقهم. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له الصلاة 40 يوما. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي لما قال له: وإن قوما منا يأتون الكهان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تأتهم. وقال: إنهم ليسوا بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفيما أباحه الله عز وجل من التداوي المباح، سواء أكان بالرقية الشرعية أو عند الأطباء المأمونين الموثوقين في دينهم وخبرتهم وديانتهم، كفاية وهداية في شفاء هذا الألم بإذن الله عز وجل. وبناء على ذلك فلا يجوز الذهاب للكهان ولا للمشعوذين ولا للعرافين ولا لأي أحد من هؤلاء للتطبيب عندهم، هذا محرم التحريم الأكيد القطعي الذي لا يجوز النقاش فيه. ومن أجاز الذهاب لهم للعلاج فما أصاب، ولنا رسالة في ذلك مختصرة تبين حرمة حل السحر بالسحر. فالواجب عليكم أن تبينوا حرمة هذا الفعل لهذا الرجل، وتأمروه بالتوقف عن ذبح هذه البهائم في هذه الأوقات المعينة على هذه الصفات المعينة، وتبينوا له خطورة هذا الأمر على دينه، فإنه ربما يخرج عن دائرة الإسلام بسبب تصديق هؤلاء الكهان فيما يأمرونه به، لأن هذه الذبائح التي يأمر بها الكهان والمشعوذون والسحرة والعرافون غالبها ما يكون فيها تقرب للشياطين بالذبح على صفات معينة أو أسماء معينة أو على طلاسم معينة أو في أوقات يكون الشيطان قد حضر فيها فيتم الذبح له. فلا يجوز الإتيان لهؤلاء ولا التداوي عندهم ولا تصديقهم ولا فعل ما يأمرون به. فناصحوا هذا الرجل بارك الله فيكم، وبينوا له خطورة ذلك الفعل، وإذا عجزتم عن ذلك ولم يتوقف فحاولوا أن ترفعوا يعني أمره إلى أحد العلماء لعله ينبهه ويبين له خطورة هذا الموضوع على عقيدته، والله أعلم.